بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم أخذنا أقسام واضح الدلالة، وذكرنا أن الكلام إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا، وذكرنا أن الوضوح درجات بعضها أقوى من بعض، وقسمناها إلى 4 أقسام: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وذكرنا أن أعلاها المحكم، أدنى منه المفسر، أدنى منه النص، أدنى شيء هو الظاهر. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو الخفي، أقسام خفي الدلالة. خفي الدلالة إخواننا أيضا درجات، الخفاء بعضه أشد من بعض، ونستطيع أن نقسمه أيضا إلى 4 أقسام كما قسمنا واضح الدلالة إلى 4 أقسام. فنقول إخواننا الخفاء، لاحظوا إخوان التقسيم، الخفاء نقول ما منشأه، ما منشأ الخفاء؟ إما أن يكون الخفاء ناشئا من نفس الصيغة، يعني الكلام نفسه في خفاء، وإما من غير الصيغة، يعني الصيغة واضحة لكن خفاء طرأ عليها من شيء آخر. هذا التقسيم أولي، إما أن يكون الخفاء ناشئ منين؟ من نفس الصيغة، وإما أن يكون ناشئ من شيء آخر غير الصيغة. طيب إذا كان ناشئ من نفس الصيغة قسمين، إذا ناشئ من نفس الصيغة قسمين، يا ترى إذا هل يمكن إخواننا، هل يمكن إدراكه بالتأمل والبحث والاجتهاد، أم لا بد أن ننتظر البيان من مصاحب الكلام نفسه؟ فإن أمكن إدراكه بالتأمل والاجتهاد والبحث، هذا قسم قال له مشكل، صار في عنا قسم أول ما كان خفاؤه من غير الصيغة، أي أول، وهلا الثاني إخواننا ما كان خفاؤه من نفس الصيغة وأمكن إدراكه بالتأمل، هذا يسمى مشكل. والقسم الآخر الذي لا يمكن إدراكه بالتأمل قال كمان قسمان، لأنه إن كان البيان متوقعا ومرجوا من صاحب الكلام فيقال له المجمل، وإن كان البيان غير متوقع وغير مرجو نقول هذا المتشابه. فإذا عرفنا أن الخفاء 4 درجات، أعلاها في الخفاء إيش؟ المتشابه، أقل منه المجمل، أقل منه المشكل، أقل منه الخفي. فعرفنا من خلال ذلك أن الخفاء 4 درجات، كما أن واضح الدلالة أيضا 4 درجات. نعم. ما يقابل وجوه البيان، المبحث الأول. لا، وجوه البيان إيش؟ واضح الدلالة أصدقائي. نعم. تعريف الخفي، وأما الخفي فما خفي مراده بعارض غير الصيغة. إذا معناه أخوانا الخفاء نشأ من غير الصيغة، من نفس الصيغة، من غير الصيغة. طب شو مثال أخوانا؟ قال مثاله في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية واضحة أم غير واضحة؟ كل إنسان بيقرأها بيقول لك إيش؟ لا واضحة. إنه طيب شو المعنى اللي فهمته أنت منها؟ قال فهمت منه أنه إذا إنسان سرق أو امرأة سرقت شو بنسوي فيها؟ نقطع يده. إذا المعنى واضح إنه مزبوط. طيب الآن السؤال، في عنا السرقة أنواع، منها السارق ومنها الذي يأخذ أموال الناس وهم مستيقظون. السارق شو بيأخذ المال والناس نائمون، أما إن الشال الطرار إخواننا شو بيأخذ أموال الناس والناس مستيقظين، ما هيك؟ أنت وماشي صاحب الزدام من جيبتك، أنت يقظان مو نائم. طيب هذا الطرار، هذا اسمه إخوان إيش؟ الطرار النشال. طيب في عنا أيضا النباش الذي يسرق أكفاء الموتى هذا يقال له نباش. فصار في عندنا السرقة لها أنواع، واحد يسرق أكفاء الموتى، واحد يسرق الناس وهم مستيقظون، هذا وضع له اسم خاص اسم نباش، والثاني وضع له اسم إيش؟ طرار. طيب يا ترى الطرار سارق ولا مو سارق؟ هو في الأصل سارق، لكن لماذا وضع له اسم على حدة؟ قال يوضع الاسم على حدة ليه؟ إما لأنه يعني لأنه يمتاز عن السارق بميزة، أما لو كان معنى الطرار نفس السارق ما كان في حاجة لاسم جديد. كونه وضع له اسم جديد شو معناها؟ هو يمتاز عن السارق. طيب يا ترى امتياز الشيء عن الشيء إما أن يكون يعني زيادة أو نقصان، أنا ميزت هذا عن هذا إذن يخالفه، إما فيه نقص أو فيه زيادة. إذن معنى ذلك إخواننا هنا لاحظ، نقول قوله تعالى والسارق والسارقة ظاهرة في حق السارق والسارق، لكنها خفية في حق مين؟ الطراب والنباش. يعني ما نعرف إخواننا الطراب والنباش نقطع إيده ولا، إذا كان سارق نقطع إيده، أما الظاهر مو سارق. ليش؟ إنه صار له اسم خاص على حدة، اختصاصه باسم على حدة، هذا العارض إخواننا جعلنا نتوقف في حق الطراب والنباش ونقول يا ترى الطراب والنباش لماذا اختصاص باسم على حدة؟ يعني هل معنى السرقة متكاملة في الطراب والنباش أو لا؟ إذا متكامل معنا نقطع أيدون، وإلا ما نقطع أيدون. لما فتشنا إخواننا وجدنا أن السرقة متكاملة في حق الطرار ولكنها ناقصة في حق النباش. ليه؟ قال وذلك لأنها في حق الطرار حقيقة سرقة، أما النباش عم يسرق مين؟ سرق الكفن. ما الكفن ملك مين؟ الكفن هذا ملك مين؟ ملك الميت؟ لا، الميت لا يملك. ملك الورثة كمان لا. إذن معناه لم يسرق مالا مملوكا. فلذلك شو بنقول؟ معنى السرقة في النباش أضعف منها من السارق. لذلك إخوانا قال الفقهاء الأحناف إن الطرار تقطع يده لأنه سارق وزيادة، ولكن النباش يعزر ولا تقطع يده لأن معنى السرقة فيه ناقص. لاحظوا إخوان الفرق إخواننا. إذن هنا هذه الآية كانت خفية في حق مين؟ الطرا والنباش. نيجا إخوان خفاء من اختصاصهما باسم غير السارق، هذا الاختصاص نسميه أمر عارض. إذا لم ينشأ الخفاء من نفس الآية، من نفس الصيغة، من نفس الألفاظ، وإنما نشأ من أمر آخر، هذا يسمى خفي. طيب نعم. أي صيغة الكلام، يعني صيغة الكلام ظاهرة المراد بالنظر إلى موضوع لغوي، لكن خفي بالنسبة إلى محل بسبب عارض في ذلك المحل، وهو اختصاصه باسم على حدة. نعم. لا ينال إلا بالطلب، يعني لا يمكن أن يعرف ما يعني حكم هذا الشيء إلا بالطلب والاجتهاد والتأمل. حكم الخفي وحكمه النظر فيه ليعلم أن خفاءه لمزية أو لنقصان. يا ترى هل كان خفاؤه لزيادة أو لنقصان؟ يعني اختصاصه باسم على حدة هل كان لزيادة؟ يعني هل هو معنى السرقة فيه متكاملة وفيها زيادة أم فيها نقصان؟ نعم. فيظهر المراد به. مثال الخفي كآية السرقة ظاهرة في إيجاب القطع في كل سارق لم يختص باسم آخر، خفية في حق الطرار والنباش بعارض فيهما، هو اختصاصهما باسم آخر، فاختلاف الاسم يدل على اختلاف المعنى. اختلاف، نقول هذا مو سارق هذا إيش؟ طرار. هذا مو سارق هذا نباش. إذن معناه أنت الآن عم تميز بين السارق والنباش وبين السارق والطرار. لما أنت ميزت بينهما إذن النباش مو سارق وإنما معنى السرقة فيه ناقص. فخفيت الآية في حقهما واشتبه. اليوم عند الناس كل من أخذ مال حراش إلا بده قطع إيداده، مو شرط يا أخي. السرقة ما هي عبارة عن معنى شخصي، هي عبارة عن معنى شرعي أخي، لذلك لها شروط شرعية، منها أن يسرق الإنسان إيش نصابا مملوكا من حرز ليس له فيه شبهة، هي كلها أشياء ترفع إيش الحد، وإذا رفع الحد بقي الإثم. إذا رفع الحد إخوانا بقي الإثم. إذا هلأ أنا أمين صندوق، إنسان أمين صندوق إخوانا، أخذ من المال بين إيديه مبلغ وانكشف، هل شو بنسمي إخوانا؟ سارق؟ لا، هذا مو سارق إخوانا. ليه؟ المال بين إيديه، هو ما أخذه من حرز، المال مفتوح بين إيديه، نقول هذا مختلس، وهذا إخواننا يعذر ولا تقطع يده، هذا يعذر ولا تقطع يده. نعم، مو معناه حلال، لا حرام، لكن لا يقطع. نعم، مثل النباشة لإخواننا، إحنا النباشة بنظرنا إيه والله جريمة أشنع من السرقة، هيك بنظرنا، لكن بميزان الفقه لا مو أشنع. ليه؟ لأن السارق يسرق مالا مملوكا، والنباش يسرق مالا غير مملوك. نعم، لاختصاصهما باسم لنقصان في فعل السرقة أو زيادة فيه. فتأملنا فوجدنا معناها أخذ مال الغير، أخذ مال الغير خفية من حرز لا شبهة فيه، هاي معنى السرقة أخوانا، وهو موجود في الطرار وزيادة، لأنه يسارق العين الراصدة، ففعله أتم سرقة فيقطع. أتم سرقة فيقطع. والنباش يسارق عين من يهجم وليس بحافظ للكفن، فيتبدل الاسم باعتبار نقصان الحرز والمالية فلا يقطع. المبحث الثاني المشكل. نعم، إذا الأول مبحث شو هو؟ الخفي. هلأ الثاني المشكل. نعم، تعريف المشكل. وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله وأمثاله. أمر أشكل علي، شو يعني خفي علي؟ فصار مشكلا. ليش؟ دخل في نظائره وفي أمثاله. حكم المشكل وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد، ثم الإقبال على الطلب. إذا مر معك نص في القرآن فيه إشكال تقول إن مراد الله من هذه الآية الحق، اعتقاد الحقية فيما هو مراد الله تعالى، ثم بعد ذلك الطلب والتأمل لتتعرف على المقصود المطلوب من هذا النص. نعم، ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد. أنواع المشكل والإشكال ضربان. الأول لغموض في المعنى، كقوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم. أين الإشكال هنا أخوانا؟ في قوله تعالى أنا. طب وين الإشكال؟ قال كلمة أنا تستعمل على وجهين، تستعمل بلفظ أين، تستعمل بلفظ كيف. أنا لك هذا يعني من أين؟ إذا معناه أخواننا قد يراد بها أين، قد يراد بها كيف. طيب ربنا يقول فأتوا حرثكم أين شئتم أو كيف شئتم، شو المراد؟ إذا هنا أشكل علينا اللفظ. ولاحظوا أخواننا هنا الخفاء من إجا من كلمة أن بالذات، إذا معناها الخفاء منين؟ من نفس الصيغة. أما هني شو قلنا؟ الصيغة واضحة في السارق والسارقة، لكن خفاء منين؟ من عارض آخر، وهو اختصاص الطبا والنباش باسم على حدة. طيب هنا ماذا نفعل؟ نقول إن مراد الله من هذه الآية حق، ثم بعد ذلك ننظر فنقول في السياق والسباق. طيب إذا قلنا أين شئتم، معنى يباح وطء المرأة في قبورها ودبرها. إذا قلنا كيف شئتم، معناها يباح وطء المرأة على أي كيفية مع تعيين المكان المحدد. طب يا ترى المعنى الأصح هذا ولا هذا؟ كلاهما لفظ أن يحتمله. طيب ما هو الراجح في ذلك؟ الراجح في ذلك أن نقول إن كلمة أن تحتمل وجهين، أين وكيف. لكن لما ربي قال فأتوا سقال حرثكم، إذا أتوا مكان الزرع، والولد أين يزرع؟ في القبول أم في الدبر؟ لا في القبول. لذلك إخوان نقول المكان الذي يزرع فيه متعين، المكان متعين، إذا لا يصح حمل أن على كلمة أين. ليه؟ وذلك لأن المكان متعين، فوجب حمل اللفظ عندها على كلمة كيف. فنقول أن هنا بمعنى كيف لا بمعنى أين. نعم. اشتبه أنه بمعنى من أين أو كيف، فبعد الطلب والتأمل فبعد الطلب والتأمل ظهر أنه بمعنى كيف بقرينة الحرف الثاني أو لاستعارة بديعة كقوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب. طب الصوت يصب إخواننا، ما الذي يصب؟ هو الشيء السائل. ما الصب إخواننا شو هو؟ الشيء السائل، أنا أصب الماء. أما الصوت لا يصب. قال لكن شبه ربنا تبارك وتعالى توالي الأصوات وتتابعها كأنه إيش؟ شيء سائل يسير متتابعا. هي استعارة بديعة إخواننا. نعم. فالصب في المائعات لا السياط لكن يفيد الدوام، فاستعير منه الإيلام من الصوت. المبحث الثالث المجمل. تعريف المجمل. المجمل إخوانا أيضا خفاؤه في نفس الصيغة، لكن خفاؤه يشتد حتى نحتاج إلى أن نسأل المتكلم نفسه ما مرادك من هذا النص. أما المشكل خفاؤه قليل فيمكن إدراكه بالتأمل، أما المجمل خفاؤه أشد، فلا بد أن نرجع لمين؟ إلى المجمل نفسه. نعم. وأما المجمل فما ازدحمت فيه المعاني، أي تواردت على اللفظ من غير رجحان لأحدها، واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. استفسار منين؟ من المجمل نفسه. نعم. حكم المجمل وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد. عندما تسمع اللفظ تقول إن مراد الله من هذه الآية الحق. نعم. والتوقف فيه في حق العمل إلى أن يتبين ببيان المجمل، فيجب على حسب درجات البيان، فإن كان قطعيا كبيان الصلاة صار المجمل فيه مفسرا. تمام. الآن إخواننا قوله تعالى أقيموا الصلاة، شو هي الصلاة؟ هل نحن بأن الآن نسمع الصلاة نعرفها، لكن عندما سمعها الصحابة عندما يعني أوجب الله الصلاة على نبيه ما هي الصلاة أوجبها؟ ما كانت مبينة. فشو منقول؟ هذا نص مجمل. لذلك إخواننا الرسول الله تبارك عليه لما وجد عليه الصلاة في السماء ما صلى العشاء، ولما أذن الفجر صلى الفجر ما صلى الفجر، معنى الواجب عليه كم صلاة؟ خمسة. إذا معنى فجر ظهر عصر مغرب عشاء. طيب لا صلى العشاء ولا صلى الفجر، واضح إخواننا؟ ولا قضاهن. ليه؟ قال وذلك لأن الصلاة كانت مجملة، فلما جاء جبريل على صلاة الظهر وصلى به إماما وعلمه كيف الصلاة، هنا انتقلت كلمة الصلاة من كونها مجملة إلى أن صارت مفسرة. ليه؟ قال وذلك لأن البيان جاء قطعيا. أما مربعنا سابقا أن المشترك إذا أول بدليل ظني صار مؤولا، فإذا عين المعنى بدليل قطع صار مفسرا. نعم. وإن كان ظنيا كبيان انقدار المسح بحديث المغيرة صار مسح على إيش؟ على الرأس، المسح على ناصيته. نعم. صار مؤولا، لأنه هو إيش مفسر ظني. نعم. مثال المجمل كالصلاة والزكاة وضعاء الدعاء والنماء. هي لغة، لكن شرعا الصلاة مو هي الدعاء، الصلاة عبادة مخصوصة، كذلك الزكاة مو هي النماء، هي عبادة مخصوصة. لها شروطها ولا أحكامها. نعم. وهما غير مرادين بل زيد في الشرع أوصاف. فتستفسر أولا ثم تطلب ثم تتأمل فتفسر الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام وهو راعى الفرائض وغيرها، فلا بد من التأمل ليتميز. وكذا الزكاة في كل 200 درهم 5 فيطلب لما وجب. المبحث الرابع المتشابه. المتشابه. تعريف المتشابه: وأما المتشابه فهو اسم لمن قطع هو لفظ خفي مراده علينا واشتد خفاؤه فلم يمكن إدراكه بالتأمل، ثم بعد ذلك طلبنا من المجمل البيان فلم يأتي فانقطع رجاؤنا في البيان، لذلك نقول اللفظ المتشابه لا يلحقه بيان. نعم. فهو اسم لمن قطع رجاء معرفة المراد منه. حكم المتشابه وحكمه اعتقاد الحقية. فنقول مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية حق قبل الإصابة. شو الإصابة يعني؟ يعني قبل يوم القيامة أخوانا في الدنيا، هيك نقول. لكن ما مراده من هذه الآية لا نعلم، فنفوض علم ذلك لله تبارك وتعالى. نعم. أي قبل يوم القيامة. مثال المتشابه: وهذا كالمقطعات في أوائل السور حاميم عين سين قاف وغيرها، مثل ألف لام ميم فنؤمن بها ولا نؤوي. نعم. القسم الثالث نقف إن شاء الله. طبعا أخواننا، إذا الأحناف هنا أخواننا ممن يرجحون جانب التفويض وهو قول السلف، لكن مع ذلك لا ينكرون التأويل كما قاله الخلف في علم العقيدة. الحمد لله رب العالمين.